أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه النقطة وهي أقسام القيود، وهذه نقطة على حال من النقاط الخطيرة المهمة جدا ذات الأهمية الكثيرة بالغة الأثر، وهي في الحقيقة خاض فيها الأصوليون في مقدمة الواجب، أقسام القيود الوجوب، أقسام قيود الواجب. ولكن رغم ما ذكروه واستقصوه من أقسام، إلا أنهم ذكروا في الفقه أقساما أخرى أكثر من التي ذكروها في الفقه، فلذا عليه الحال فيها أقسام أخرى يجب الالتفات إليها. فمر أنه تارة الآن في قيود الوجوب، تارة قيد الحكم مباشرة، تارة قيد موضوع الحكم، ومر معنى موضوع الحكم، يراد من موضوع الحكم القيد الركني المركزي لقيود الحكم. إذن فتارة القيد قيد للحكم مباشرة، وتارة قيد لقيد الحكم مثلا بعبارة أخرى. مثلا إجمالا، ما هو كم هو الفرق بينهما؟ الفرق كبير جدا. مثلا الآن إذا الغاية، كون الغاية مباحة في السفر، إذا جعلناها قيد للحكم في السفر الآثار تكون بنمط، وإذا جعلناها وهي كون الغاية مباحة جعلناها قيد للسفر نفسه لها آثار أخرى. فلو كانت الغاية وهي السفر مباحة كانت قيد للسفر للموضوع، يستلزم ذلك أن يكون المسافر يطوي 8 فراسخ بنية الغاية المباحة، لأنها قيد لمن؟ قيد للموضوع، وهو 8 فراسخ. فلابد أن يكون من بداية 8 فراسخ إلى نهايتها ماذا؟ يكون ناويا، يكون ناويا للغاية المباحة. حينئذ يسوغ له أن يقصر. أما لو نوى في بعض هذه المسافة نوى الغاية المحرمة، يكون الموضوع غير متصفا بماذا؟ بالغاية المباحة، فلا يسوغ له أن يقصر. أما لو كان قيد الحكم لا مانع من أن لا يتصف الموضوع، بكون الغاية مباحة. فلو طول مسافة بنية غاية محرمة، لكن في الفرسخ التاسع نوى الغاية مباحة، يسوغ له أن يقصر. فانظروا كيف افترق افترقت الحال. كون الغاية مباحة، هل هو وصف للسفر، قيد للسفر، أو هو قيد لجواز التقصير؟ يختلف. الآن لو كان نوى الغاية المباحة في 8 فراسخ، في الفرسخ التاسع نوى الغاية المحرمة، في 8 فراسخ نوى ماذا؟ الغاية المباحة، عكس الصورة ذيك السابقة. هذه صورة ثالثة، حين نقولها صورة ثالثة، نوى الغاية المباحة في 8 فراسخ، في الفرسخ التاسع نوى ماذا؟ نوى الغاية المحرمة. بناء على كونه غاية للموضوع لا مانع من التقصير، لأنه قد تحقق منه ماذا؟ تحقق منه 8 فراسخ مباحة. أما بناء على أنه قيد الحكم، لا، يكون قيد الحكم متخلف في الفرسخ التاسع. فلاحظ أنت إذا كان قيد الحكم، الحكم يكون بنحو مترقص، يعني تارة وتارة، لأن بحسب وجود القيد. إذا كان قيدا للحكم، ثبوت الحكم، يكون بنحو مترقص، يعني بحسب ثبوت القيد وارتفاعه. بحوث معقدة في صلاة المسافر كلها تنحل بهذا النمط. أما إذا كان قيد الموضوع ما يكون بنحو مترقص، بنحو ماذا؟ بنحو لا، مسطح ممتد، كتلة، ما يكون بنحو متقطع، إما هاي الطبقة كلها أو لا. الفرق ثمرة كبيرة جدا. لاحظوا كذلك الآن في القيود الوجودية، إذا كان قاطع، إذا كان مانع، هذا الكلام ليس فقط في القيد الوجودي، في المانع أو القاطع كذلك. هل المانع أو القاطع، يعني الذي أخذ عدمه، هل هو مانع عن الموضوع، قاطع للموضوع، أو هو قاطع للحكم؟ عليه ثمرة كبيرة. إذا كان قاطع للحكم نفس الكلام، بنحو مترقص صحيح. أما إذا كان قاطع للموضوع، الموضوع بعد عدم الإقامة 10 أيام، هل هي قاطع لموضوع السفر أو قاطع لحكم السفر؟ نفس الكلام هو. رأيت الآن بدل إن يكون قيد وجودي يصير قيد ماذا؟ العدم. هل قيد عدمي للسفر أو قيد عدمي لجواز التقصير؟ في فرق كبير. إذا كان قيد عدمي للسفر عدم السفر لابد بعد ذلك إنشاء سفر جديد. بعد الإقامة. أما إذا قلنا قاطع ومانع للحكم لا للموضوع لا ليس من الواجب تحقق موضوع جديد للسفر. هو الموضوع السابق قبل الإقامة كافي. انظر كم الفرق يعني شاسع. فرق شاسع جدا. لذلك عبروا عنا قاطع موضوعي أو قاطع حكمي أو يعبرون مانع موضوعي أو مانع حكمي. كثير فرق لنا. فهذا أمر جدا مهم. هل القيد سواء كان وجودي أو عدمي؟ عدمي بنحو قاطع أو عدمي بنحو مانع يرتبط مباشرة بالحكم أو يرتبط بالحكم عبر من خلال بوابة الموضوع. في فرق وثمرة كبيرة. ومنها القبيل كثير موارد. ثم هذا تقسيم على كل. هذا التقسيم بعد الذي هو قيد موضوع الحكم هذا على أقسام. هذا على أقسام. هذا على أقسام. أقسام خطيرة وحساسة جدا. ستأتي في بحث بعد أبحاث قليلة يعني بعد ما ننتهي لبحث المفاهيم ندخل في هذا البحث في بحث العام والخاص. هل ربما نسخ خلينا نقول هذا التقسيم أنه قيد الموضوع أو قيد الحكم. البعض يفسره أو يذكر له ضابطة أن قيود الحكم تارة فيما بينها بنحو التركيب التركيب الانضمامي وتارة التركيب فيما بينها بنحو نعتية بنحو التقييد النعتي. المقصود شلون التقييد النعتي؟ يعني حينئذ إذا كان قيد الموضوع يكون بنحو النعت كون الغاية مباحة نعت ووصف للسفر هذا يعبرون عنه تركيب نعتي تقييد نعتي. أما إذا كان قيد الحكم يكون علاقة بالموضوع. إذا كان قيد الحكم لا علاقة بالموضوع أو ليس لي علاقة بالموضوع يقولون لي علاقة بالموضوع. صحيح أنت رحت مباشرة للرئيس وهو الحكم بس هم لك علاقة مع الموضوع. علاقة مع الموضوع ما هو؟ علاقة مع الموضوع تركيب انضمامي يعني ند بند انضمام يعني ليس بينهما نعتية لكن بينهما ماذا؟ موازاة. محاذاة تسمى انضمان، كون الغاية مباحة. فإذا تركيب الموضوعات، الموضوعات بمعنى مجموع الموضوعات، مجموع قيود الوجوب، تارة التركيب بينها نعتي، وتارة التركيب بينها ماذا؟ انضمان. استعمال الأصولين والفقهاء يقولون نعتي وتركيبي. نعتي هو واضح، نعتي تركيبي مقصودهم التركيب انضماني، يعني نفس كلمة التركيب ثلاثة يجعلوها مقابلة لماذا؟ للنعتية. هو المقصود هذا التركيب انضماني يعني محاذاة. فمن يقول لك التركيب انضماني يعني ماذا؟ القيد قيد من؟ قيد الحكم. أما إذا قيد الموضوع لا محالة سوف يكون ماذا؟ لا محالة سوف يكون قيد الموضوع. إن شاء الله في مبحث العام والخاص لو بعد قليل من الأبحاث ندخل فيه سنرى أنه ماذا يصنع القيد إذا صار نعتي للموضوع، ماذا يصنع في الموضوع، وأما إذا كان انضمامي فما الذي لا يصنعه في الموضوع أو يصنعه في الموضوع. بعبارة سهلة واضحة، ما الفرق بين علاقة الجزء والجزء في مركب كالصلاة وعلاقة الشرط والجزء؟ الجزء والجزء علاقة انضمام، هذا في المتعلق. ها الجزء والجزء علاقته انضمام محاذاة. أما الجزء والشرط علاقته ماذا؟ نعتية وتقييد. فإذن الجزء والجزء انضمام، أما الشرط والجزء تقييد. اللهم صل على محمد. ففي فرق يعني في هذه الارتباطات، هذه العلاقات بين بعض البعض تختلف. فهذه أمور على كل جدا حساسة، فيها في البين بعد تقسيمات أخرى كثيرة كثيرة وليست محصورة، ولكن الآن تعرضنا إلى نبذة منها مهمة. والأخوب هم يمكن بعد تتذكرون التقسيمات، شرط متأخر، شرط متقدم، تركيبي لكن بنحو متأخر، تركيبي بنحو متقدم، انضمامي لكن انضمامي بنحو مقارن، نعتي بأي نمط بعد. كل هذه يجري فيها تقسيمات بعد، النعتي على أقسام، الانضمام على أقسام، ولو ما جرى إباحة لحكم آخر مأخوذة في حكم آخر. نعم، فالمقصود على أي حال جواز القصر حكم، إباحة فعل حرمة فعل حكم آخر وليست حكم نفسه، حكم آخر. فالمقصود هي ما كان دي تقسيمات جدا مهمة. الميرزا النعيمي قبل ربما بعد آخرون قالوا بأن كل مبحث المفاهيم سواء مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف أو مفهوم الغاية أو مفاهيم أخرى، كل المفاهيم مرتبطة بتنقيح هذا المطلب. هل القيود الموجودة في هذه التراكيب، تركيب الشرط أو تركيب الوصف أو تركيب الغاية أو تركيب الاستثناء، هاي التركيبات التي يبحث عن أن لها مفهوم أو لا، هل هذه القيود في هذه التركيبات هل هي قيد الموضوع فلا مفهوم لها، أو هي قيد الحكم فلها مفهوم؟ دعونا نفسر كلام الميزة النعيم. هو هذا مختار الميزة النعيم هنا بعداتنا، يعني الشرط متى يولد مفهوم؟ إذا كان الشرط قيد للحكم وليس قيد للموضوع. يعني لابد في الجملة الشرطية، الشرط لم يجعل قيدا وصفا للموضوع، جعل قيدا لمن؟ للحكم. الجملة الشرطية دورها أن توجد العلاقة والارتباط بين الشرط ومن؟ والجزاء وهو الحكم، فتجعل القيد قيد للحكم وليس قيد للموضوع. مثلا إذا خفيت الجدران فقصر، لم يجعل السفر الكائن السفر مثلا السفر المنعوت الابتعاد فيه عن الوطن لخفاء الجدران بهذا الحد يجوز فيه القصر. هنا خفاء الجدران إذا جعل نعتا للسفر، حد للسفر، يكون قيد للموضوع ليس قيد لماذا؟ للحكم. فالجملة الشرطية متى يكون لها مفهوم؟ الجملة الشرطية يكون لها مفهوم إذا جعلت القيد علاقة بينه وبين الحكم، لا بينه وبين الموضوع. فلاحظ دور مبحث المفاهيم عند الميزة النعيمي هكذا يترجم، أن دوره عبارة عن تسليط الإضاءة حول الأدوات الإثباتية التي تدل على أن القيد قيد الحكم أو أن القيد قيد موضوع. يعني عند الميزة النعيمي تراكيب المفاهيم وظيفتها إثباتية لبيان أن جملة الشرطية، جملة الوصفية، جملة الغائية، جملة الاستثناء، جملة الحاصر وجمل أخرى، هل هي تركيب لإفادة العلاقة بين القيد والحكم أو لإفادة العلاقة بين القيد والموضوع؟ هذا بيان لطيف. جيد. يعني انت لما تربط بين الابحاث بعضها مع بعض، رباطات شغلتها اصعب من شغله كل جزء من البناء على حده. لما تصير رباطات يقول لها هندسه تخيليه وفراغيه، قدره في التخيل اكثر. جيد. فاذا خلاصه الميزانين هكذا يقول، خلاصه كل مبحث المفاهيم عبارة عن تمييز أن هذه التركيبات هي علاقة بين قيد، بين القيد والحكم أو قيد والموضوع. أيضا الميزة النائني مو في المبحث في اللباس المشكوك، ذكر عن الفقهاء الجمل التي تفيد قضية حينية غير الجمل التي تفيد قضية شرطية. سامعين خو تذكرون قضية الحينية في المنظر. القضية الحينية تعني فيما تعني انضمام فقط. جاء زيد أو حينما تسافر وكنت ناويا لقصد مباح فقصر. إذا أتي بلفظ دال على القضية الحينية نفس لفظ حين أو ألفاظ أخرى. إذا أتي بما يدل على القضية الحينية العلاقة بين الشيئين ليست علاقة نعت، ستكون علاقة ماذا؟ علاقة انضمام. هذه بحث الانضمام، الانضمام ماذا يعني؟ أن القيد مرتبط بمن؟ بالحكم. تتذكرون الآن؟ وإذا كان القيد نعت يعني القيد مرتبط بمن؟ بالموضوع. هذه أصبحت الشغل الشاغل لدى الأصوليين في عصرنا، يعني من عصر الميزة النعيمي أو الشيخ وانت جاي. القيد بنحو الانضمام أو القيد بنحو ماذا؟ التقييد. سواء في قيود الوجوب أو في قيود الواجب. الآن مر بنا في قيود الواجب كالصلاة، من هو الذي هو بنحو الانضمام؟ من ومن؟ جزء وجزء. الجزء والجزء بنحو الانضمام. أما الذي بنحو النعت فمن هو؟ الجزء والشرط. الجزء والشرط. ففي فرق كبير. طبعا آثار كثيرة بين جزء وجزء أو جزء وشرط. الآن ما أريد أدخل فيها كثير. آثار، هذا مثال السفر، أمثلة يسيرة ذكرتها، وإلا الأمثلة كثيرة سواء في قيود الوجوب، التقسيم الذي مر بنا أنه قيد الموضوع أو قيد الحكم، أو في قيود الواجب بعد، هل هو جزء جزء أو جزء شرط. آثار كثيرة في الخلل، في معالجة الخلل، في ما شاء الله آثار. فرق كبير بين أن يكون بنحو الانضمام أو يكون بنحو ماذا؟ النعتية. لذا صار الشغل الشاغل لدى الأصوليين والفقهاء أي الأدوات الإثباتية التي تفيد الانضمام، انضمام يعني جزء جزء، وأي الأدوات اللفظية الإثباتية التي تفيد النعتية التقييد؟ هذا في المتعلق، هذا في المتعلق اللي هو الصلاة الفعل. تعال للموضوع وهو قيود الوجوب، مجموعهم مركب، قيود الوجوب مجموعة مركب، فهل العلاقة في الموضوع المجموعي للحكم علاقة جزء جزء أو علاقة جزء شرط؟ جزء شرط يعني وصف للموضوع، جزء جزء كل يقول أنا موضوع بحيال نفسي، مجموعنا بنحو الانضمام يولد الحكم. مثل المحقق العراقي وحتى الميزنائي اعتبروا علاقة جزء جزء هي قضية حينية، قضية ماذا؟ حينية. أما علاقة جزء شرط اعتبروها علاقة القضية الشرطية. هذا أمر مهم، العلاقة. إذا كبرت في صلاة الجماعة موجود عندنا، إذا كبرت والإمام راكع انعقدت جماعتك مثلا. زين شوف لاحظ، كبرت وواو والإمام راكع، قالوا هذا من نحو الانضمام. متى تنعقد الجماعة؟ تكبير المأموم والإمام راكع. فقالوا هذا من نحو الانضمام. أما لو كان كبرت في جماعة الإمام راكع، لو كان في يكون لا من نحو النعت. هاي طبعا مثال، ها مثال لموارد الانضمام لتمييز عن موارد ماذا؟ التركيب النعتي. أدوات إثباتية الفقهاء في حيص وبيص، الأدوات الإثباتية التي تدل على الانضمام أو الأدوات اللفظية التي تدل على ماذا؟ على النعتية. سواء في قيود وأقسام قيود الوجوب أو في أقسام قيود ماذا؟ الواجب المتعلق. ولاحظنا في مثال السفر، تتذكرون كيف الموضوع يضيق أو يتسع؟ تتذكرون يطوي المسافة بنية مباحة أو لا يطوي المسافة بنية ها مباحة. إذا لم يطوي المسافة بنية مباحة أو إذا طواها بنية مباحة، معتمد هذا معتمد التفرق على ماذا؟ على أن القيد قيد الموضوع يعني تركيب نعتي، أو قيد الحكم يعني ليس تركيب انضمامي. إذا كان تركيب انضمامي دائما يصير مترقص، تنتفتون له مترقص يعني يمكن يثبت يرتفع يثبت يرتفع يثبت يرتفع على ماكينة. أما إذا كان بنحو نعتي لا، يصير خشبة مسطحة أي ممتدة، ما يصير. هذه قضايا هندسية واقعا موجودة في الموضوعات ومؤثرة حتى الآن في البحوث، الجدل السياسي القانوني بين نزاعات الدول دي مرتبطة، هذه تحلها قيد الموضوع أو قيد الحكم. ومغالطات سياسية كبيرة في العالم تجري على هذا المطلب. طبعا إذا وصف الموضوع يقول له أنت أصلا طويت المسافة بنية مباحة، بنية غير مباحة، هو مو قيد، من قبل قال لك أنه قيد الموضوع عشان تحرم شعوب مثلا من حقوقها، هو قيد الحكم. قيد الحكم يصير ماذا؟ طبيعة مترقص، يعني مترقص يعني ثبت يثبت، ينتفى انتفى، يثبت ينتفي، يثبت ينتفي. طبعا فرق بين هاي يسمونها قراءة قانونية للقانون، تقرأه بنحو قيد الموضوع أو تقرأه بنحو ماذا؟ ها؟ قيد الحكم. وصلى الله على محمد وعلى آله.